جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: هل من حرص من طلاب الجامعة مثلا على الصلاة في المسجد النبوي طول مدة إقامته بالمدينة يكتب له أجر ذلك بعد رحيله إلى بلاده؟ لا، أنا ما يقال هذا، لأنه في حال صحته وعافيته ووجوده في هذا البلد صلى، فإذا انتقل عنه ما يقال أنه يعني يكتب له أنه يصلي في المسجد النبوي وهو في بلاده، لأن الحديث مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر. وأما هذا فإنه يعني حصل له مكتب في هذا البلد الطيب وصلى ما أمكنه من الصلوات، فإذا ذهب عنه وانتقل إلى بلد آخر ما يقال أنه يستمر له هذا الذي حصل له في المدينة من الصلاة في هذا المسجد المبارك. يقول أحسن الله إليك: هل قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر تدخل في المسائل الخلافية مثل مسألة ترك الصلاة؟ أعيد السؤال. قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر، هل هذه القاعدة تدخل؟ إذا كان الكفر يعني واضح جلي، يعني لا إشكال فيه بأن يقول اليهود والنصارى يعني هم كفار، هذا كفر، لأن الواجب تكفير الكفار اللي هم واضح كفرهم. أما الأشياء التي يعني فيها إشكال وفيها يعني مجال للنظر فهذا لا يجوز، يعني لا يقال أن من لم يكفره يكون كافرا. مثل الصلاة الآن بعض العلماء قال بأنها يعني كفر، وكثير منهم قالوا أنه ليس بكفر، فلا يقال أن الذين لم يكفروهم أنهم كفار. هذا يقول: من لم يقرأ البسملة في الفاتحة فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكن يعني عليه أن يقرأها، عليه أن يقرأها سرا، يعني في الصلاة الجهرية تقرأ سرا، وكذلك الذي يعني يسر يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ قبلها البسملة، لكنه لو لم يأتي بها وحصل منه أنه ما ذكرها تصح صلاته. هذا يقول: أبي يريد أن تظهر زوجتي بدون النقاب أمام إخوتي، مع العلم بأنه لا يوجد ضوابط شرعية، فما الحكم؟ لا، أقول لا، ليس له أن يمكنها من ذلك، يعني وعليه أن يحجبها وأن تتستر يعني عن كل أجنبي سواء يعني قريب أو غير قريب، وإذا كان قريبا فهو الذي قال فيه الرسول الحم الموت، يعني مثل أخ الزوج وما إلى ذلك، هذا هو الذي قال فيه الرسول الحم الموت. يقول: هل يجوز أن نقول آمين بصوت عال يوم الجمعة والإمام يخطب؟ لا ترفع الأصوات، وإنما الإنسان يؤمن، أقول يؤمن يعني بخفض صوت، لأن هذا يشوش، لأن الخطيب يعني مستمر يعني في الخطبة، فإذا كان يعني رفعوا الأصوات فإن هذا يحرم التشويه، لكن يؤمنون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين الإنسان وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره. ما حكم الدعاء عند شرب زمزم؟ مستحب. يقول: حفظك الله، حاج انتقض وضوءه بعد أن أكمل طوافه 7 أشواط وقبل أن يصلي 2 ركعة فماذا يلزمه؟ أبدا، الطواف صحيح، لأن 2 ركعة يعني هذه مستحبة ليست واجبة، ما دام أنا أكمل 7 أشواط وهو على طهارة خلاص يعتبر طاف على طهارة، وقضية الركعتين يعني هذه مستحبة وليست بواجبة. وإذا توضأ يعني وصلى يعني 2 وسعى وعلى طهارة لا شك أن هذا أولى، لكن له أن يسعى على غير طهارة، لأن السعي لا تشترط لها الطهارة. يقول: ما معنى الحديث هكذا كتب أن مكة والمدينة لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها؟ لا يختلى خلاها يعني الحشيش الرطب، يعني هذا هو الخلا، يعني النبات الذي يكون في مكة وفي المدينة لا يعني يقطع الرطب، وأما إذا كان يابسا فإنه يؤخذ ويستعمل، وكذلك لا تلتقط لقطتها يعني للتعريف لمدة سنة ثم يملكها، فإنها لا تملك ولو بعد سنة. يعني مكة والمدينة لقطتهما لها وضع خاص.